اهلا يا باشمهندس، برضه هو لسه لا مهندس ولا بتاع، مجاز مرسل باعتبار ما سيكون، بنستخدم كتير جدا واحنا مش واخدين بالنا. في القران يقول وبشرناه بغلام حليم. بغلام حليم، يعني غلام هيتولد ويبقى حليم. الحلم ده صفه من صفات الكبار، يبقى ده مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. يجي يقول في القران انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا. معقوله الاول لما يتولد اقول عليه فاجر كفار؟ ولكن ده باعتبار مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. فاضل المجاز مرسل علاقته السببيه والمسببيه. السببيه يقول لك اعجبني قلمك. قلمك يعني كتابتك او اسلوبك. القلم ده هو سبب الكتابه، وساعات بيسموه الاليه، يعني اله الكتابه. فأنا شلت الكتابة وحطيت القلم، المذكور هو القلم، يبقى مجاز مرسل علاقته الآلية أو السببية. تيجي تقول له أياد علي. أياد علي يعني أفضال. الإيد هي سبب الفضل، فعلى أو آلة الفضل، يبقى ده مجاز مرسل علاقته السببية. السبب هو المذكور أو الآلة أو علاقته الآلية. المسببية وينزل لكم من السماء رزقا. الاصل ايه؟ وينزل لكم من السماء مطرا. حط دايره كده، ادي الرزق وادي المطر. المطر ده سبب والرزق مسبب والمذكور هو المسبب، يعني الناتج، يبقى ده مجاز مرسل علاقته المسببيه. المسببيه يعني النتيجه على طول. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.